Bismillahirrahmanirrahim. الله اكرم عليك يا شيخ احمد يكرمك يا مولاي عليك Mama. بارك عليك. نعم انت طبعا بجد بصراحه. سلام مش كامل. Yeah. استاذ. ثاني يا الله الله. جزاك الله خير استاذ. سلام. الله الله الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني أحمد الله يزيدك من نعمة سيدنا. الله أكبر.